السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إن الله جل في علاه شرع شرعا وأوجب على عباده أن يلتمسوا هذا الشرع وأن يأتمروا بأمره وأن يتعبدوا الله جل في علاه بما شرعه الله جل في علاه، ومن حاد على ذلك رد على وجهه ورجع مأزورا غير مأجور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يختلجن أناس من أصحابي، أو قال: ولا يختلجن أناس من أمتي فأقول: أي رب أصحابي أصحابي. وفي رواية وهي الأهم لأنها الأعم: أقول أمتي أمتي، يعني حتى لا يختصر الحديث على الأصحاب فقط وأنها نزلت أو هذا الحديث في المنافقين، لا، هذا في كل مبتدع في أي دهر أو أي عصر من العصور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي في الرواية الأخرى، فقيل: يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والسنة ركن ركيم من هذا الدين، وهي الأصل الأصيل الثاني الذي نرتكز عليه، أو نقول هو الأصل الأول الذي نرتكز عليه، إذ السنة والقرآن سنوان متلازمان لا ينفكان. وحتى يعني قد ضعف كثير من أهل الحديث حديث معاذ عندما سئل عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فسأله: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد فقال: ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضعف العلماء من جهة المتن، وإن كان حسنه كثير من المحدثين، لكن نكارة المتن معلومة، لأنه جعل البحث أولا في الكتاب، وهذا هو الذي يوازي قول المبتدع الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب الله، فما وجدناه حلال أحللناه، وما وجدناه حراما حرمناه، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله سبحانه وجل في علا. لذلك ارتكزت جهود الأئمة، وتأكد بحث الأئمة وبحث هؤلاء الجهابدة على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغربلة الرواة، من يقبل ومن يرد، ومن يؤخذ حديثه ومن لا يؤخذ حديثه. فنحن على أبواب الكلام على مسألة ضرر والشر المستطير الذي يصنعه الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع، وقد أطال فيه النفس رحمه الله العلامة القاسمي الشامي، فجزاه الله عن الأمة الإسلامية خير الجزاء، حفظا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحفاظا على هذه الأمة لدينها، فإنه قد أطال النفس في بيان ضرر الأحاديث الموضوعة على الأمة. وقد ختم البحث ببحث نفيس عن شيخ الإسلام تيمية وعن كثير من الأئمة، ابن ذخر العيد وغيره، على أن الحديث الموضوع كما أنه يعرف بالسند يعرف أيضا بالمتن، وأتى كما بينا الأسبوع الماضي ببعض الضوابط التي بها يعرف المتن الموضوع، ثم ختم المسألة بأن القلب الطاهر النقي، من انشغل بنقاوة القلب، من انشغل بتطهير قلبه، فإنها تكون وسيلة من أعظم الوسائل للتفريق بين كلام النبوة، الكلام الذي عليه نور النبوة، وكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومجمل ما قاله استدل بحديث: واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا حديث رواه الترمذي ولكنه ضعيف، وإن كان المعنى فيه ما فيه من الصحة المعنى صحيح، وإلا ففي الأمة من كان يتفرس ولا تخطئ فراسته بحال من الأحوال. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في الأمم من قبلكم محدثون ففي هذه الأمة هو عمر رضي الله عنه أرضاه، ينطق الملك على لسانه بالحق. فهذه الأمة فيها من فيها من الذين يتفرسون لا تخطئ فراستهم. وقد قال الله جل في علا عن المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هذه أيضا لا تكون إلا لمن طهر الله قلبه ونقى قلبه الله جل في علا. وقد قال الله جل في علا: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق وبين الباطل. وقد استدل بعض العلماء أيضا بقول الله جل في علا: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقد قال ابن عباس: يؤتى المرء الفهم بنيته. فطهارة القلب ونقاوة القلب وعدم الحقد والغل على أهل العلم، وهذه أهم شيء، يعني نقول الحقد والغل والحسد على غير أهل العلم مصيبة ليست بعدها مصيبة، كبيرة ليست بعدها كبيرة، وأطم منها وأعظم منها وأسوأ منها عند الله جل في علاه من يحمل على أهل العلم. وهذا الذي أراه كثير من الإخوة إذا نظرنا إليهم أبعدهم الله عن العلم. ووالله لو سألتهم في مسائل أظهر ما تكون للعام لا لطالب العلم تراه غبيا لا يستطيع أن يجيب، لما للولوغ في أعراض أهل العلم بلا داعي، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، وجزاء وفاقا وأجرا طبق. يحبس الله الناس عن العلم عن هذا العلم الشريف لأنهم ليسوا أهلا له. الشيخ الإسلام تيمية يقول: أخبث القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم، أخبث القلوب قلبا، لا سيما وأنه إن كان من أهل العلم ولا تجد منه بادرة البدعة ولا تجد منه بادرة الخروج عن دائرة السلف، واعتقاده اعتقاد أهل السلف، سيرته سيرة أهل السلف. إن أخطأ متأولا علمه، جهل مسألة فعلمه، ومن منا الذي وسع علمه كل العلوم. أخطأ في مسألة متأولا جهل، قل جهل في هذه المسألة وعلمه، أو قل الرجل قالها مجتهدا فراجعه وعلمه، وإن لم يتعلم قل أنت الآن تعاند، اتق الله أنا سأبين ذلك للناس إن كنت تعاند، فجرب هذا. وهذا قول علمائنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، يقول: ما أدري من الذين يأخذون الناس بلازم الأقوال، لا بالأقوال، يأخذون الناس بلازم الأقوال، فليتقوا الله ربهم. فلابد أن تراجع الشخص نفسه وتسأله عما قال. أقلت ذلك؟ ثبت؟ نعم قلت ذلك. أتعرف أن هذا خالف الكتاب خالف السنة؟ إن قال لا ما خالف هذا وافق، نقول لا، فهمك هنا فيه خطأ، والخطأ كذا وكذا وكذا بالأدل. إن كان حقا من أهل العلم، إن كان حقا تقيا نقيا، إن كان حقا يريد الله جل وعلا ورسوله، لابد أن يرجع، ولابد أن يكون لسان حاله دائما يقول: أرجع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. لذلك نحن نقول حتى لما ندخل الآن على أهل الحديث لما ردوا أهل البدعة، قالوا الرأس في البدعة يرد. ليش؟ لأن الرأس في البدعة أصبح أمام الناس معظما، مهيأ إذا تنفس يتبركون بالتنفس، إذا تكلم يأتمرون بكلامه، فهذا يصعب عليك أن يرجع عن بدعته. فنقول الآن التقي النقي يظهر حاله جدا كما ظهر من حال خالد بن الوليد عندما قال: أكون ذنبا في الناس لأني أعيش لوظيفة واحدة، هي نصرة دين الله جل في علاه، هي رفع راية الله جل في علاه. لا توالي من أجل شخص ولا تعادي من أجل شخص، شخص واحد هو الذي يستحق أن توالي عليه وتعادي عليه. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنت جاهلا فاستكن، اجلس فتعلم أفضل لك، لكن أن تكون جاهلا ثم مع ذلك تترفع عالما على أهل العلم هذه مصيبة ليس بعدها مصيبة. ووالله ما جربت أحدا ولا عاشرت أحدا في مثل هذه الحالة إلا وقد صده الله عن العلم، ما تجد فيهم أحدا قد نفع الله به الأمة في العلم بحال من الأحوال، ولا تراه رأسا في أي باب. ابحث عما أثره، ابحث عن أثره في العلم، لن تجد أثرا في العلم بحال من الأحوال. الغرض المقصود نقاوة القلب وطهارة القلب من الوسائل التي تجعل المرء يفرق بين الغث والسمين، يفرق بين كلام النبي أو الأنبياء والمرسلين وبين كلام غير الأنبياء والمرسلين. ولذلك بيّن الله جل وعلا أنه أناط النجاة للفهم والفقه فقط أناط النجاة بنقاوة القلب. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهو يشير ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فعلى المرء اللبيب القريب أن ينقي قلبه من الحقد والحسد والدغل، لا سيما على أهل العلم، لأن هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، وبها يستطيع المرء أن يستبين له طريق الحق وطريق الباطل. وأيضا كلام النبوة من كلام غيره. واستدل على ذلك أن كلام النبوة له نور يعرفه الأذكياء من الكفار لا من المؤمنين، وهذا الذي ظهر في من ذهب يجرب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من عندي ويقول: والله وجهه ليس بوجه كذاب، كلامه ليس بكلام كذاب، يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واستشهد على ذلك بكلام المغيرة عندما سمع القرآن قال: والله لقد سمعت كلام الكهنة والشعراء ليس من كلام الكهنة ولا من كلام الجن ولا من كلام الشعراء، إن له لحلاوة عليه لطلاوة وإن علىه لمغدق وإن أسفله لمثمر. فبين أن هذا الكلام ليس من كلام البشر بل هو من كلام رب البشر، لكن جحد بعد ذلك بعدما استيقنت نفسه أنه من كلام الله جل في علا. الغرض المقصود نقاوة القلب وطهارة القلب مع ديمومة الجلوس في مجالس العلم ومطالعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن طالب العلم له طريقان يسير فيهما لا ثالث لهما: صباحا ومساء ورده من القرآن وورده من السنة. ومن ضيع السنة أو ضيع القرآن ضاع. طالب علم بلا قرآن وبلا سنة ليس بطالب علم بحال من الأحوال، منارة عظيمة يستضيء بها المرء طالب العلم. فلذلك إذا كان يعيش دهره بين كتاب وبين سنة، كلما جاء الحديث مدخول على النبي صلى الله عليه وسلم لمحه في أول مرة وتغير قلبه وضاق صدره، يعلم أن هذا ليس من كلام النبوة. وقد قال واقعاً العلامة القاسمي أنه عاصر أناس يسمعون الحديث فيضيق صدورهم فيقولون: هذا والله ليس بأشبه بكلام الأنبياء، ليس من كلام النبي، ثم يكشفون عن هذا الحديث فيجدونه في الموضوعات كما سطره الجهابدة من العلماء المتقدمين رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. وبعد ذلك انتقل الإمام رحمه الله إلى الكلام على علم الجرح والتعديل، وصفحات معينة فويتها ضربت عنها صفحة الإخوة تقرأها وتراجع هذه المسألة. أيضا قلنا لها سنعطي بعض الأمثلة على الأحاديث الموضوعة التي ندرسها ونبين أنها من المتن يمكن أن نضعفها من المتن. نحن قلنا أهل العلم هم أفضل الناس على الإطلاق، أهل العلم قد فضلهم الله على البشر أجمعين، كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من السنة فضل أهل العلم. وقد قال ابن عيينة: خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس الأنبياء والمرسلون ومن كان وكيلا لهم. هم ينزلون منزلة الأصيل، والعلماء ينزلون منزلة الوكيل، والوكيل في أغلب الأحوال ينزل منزلة الأصيل. فأهل العلم لهم المكانة العليا، والناس أحوج إلى العلماء من الماء والهواء. الماء والهواء تصح بها الأبدان، والعلماء يصح به القلوب. ونجاة المرء دنيا وآخرة بإيش؟ بالقلب. وغنى المرء في الدنيا وفي الآخرة القلب. فلذلك الناس أحوج ما يكون الناس إليهم هم العلماء، حاجتهم إلى العلماء أشد من الماء والهواء. وما أروع ما قاله الإمام أحمد بن حنبل في الإمام الشافعي عندما سئل عنه وقال له ابن منكرا: أنا أراك تمدح الشافعي مدحا عظيما، قال: يا بني، الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن، تجد منهما خلف؟ لا تجد. هذه مكانة العلماء. لكن هنا غلو بعد من غال في مكانة العلماء، يقول: إن أهل الجنة يحتاجون إلى العلماء كما يحتاجون إليهم في الدنيا. يعني في الجنة سيصبح الناس أيضا تبعا لمن العلماء، إعواز شديد. إن أهل الجنة يحتاجون إلى العلماء كما يحتاجون إليهم في الدنيا، وذلك أنهم يزورون الله تعالى في كل جمعة فيقال لهم: تمنوا، فيقولون: وما نتمنى، قد أدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما أعطيتنا. فيقال: تمنوا تمنوا، فيأتون العلماء فيقولون: ماذا نتمنى؟ هذه دلالة عظيمة على حاجة الناس في الجنة إلى العلماء. يشتهون شيئا لا يعرفونه، فالعلماء يخبرونهم يقولون: تمنوا كذا وكذا، فهم محتاجون إليهم في الجنة كما هم محتاجون إليهم في الدنيا. أخرج الدارمي في الفردوس وغيره من طريق مجاشع بن عمرو، وهذا هو آفة الحديث، مجاشع بن عمرو عن محمد بن الزبرقان عن مقاتل عن أبي الزبير عن جابر. طبعا عن عنانة أبي الزبير ما لا تأخذ بها الآن، الجناية تعصب بمن؟ بالأثقل ولا بالأخف؟ بالأثقل. مشاجع ابن عمرو هذا كذاب، قال فيه الذهبي له موضوعات ونقل كلام ابن معين قال هذا من الكذابين، مشاجع من الكذابين. والحيطة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليها متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه بالنسبة للأولى في الإسناد. أما في المتن فأنا أريد الآن صاحب الفطرة السليمة في المتن كيف تضعف المتن، كيف تنظر إلى وضع ذلك في المتن. دكتور أحمد عندك خاطرة تقول بوضعه متنا؟ جيد. لا ده أنا خلاص أنا ما أريد إلا الإجابة. عندك أخ محمد؟ جيد أحسنت، لفض فوق. نعم هذا نظر جيد أيضا. نعم تفضلي. طيب ولكان في درجة غير درجة النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر عند الزيارة الأخرى، هذا هو. وهو طبعا التوجيه ما وجهه الأخ محمد هذا هو الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أهل الجنة من شدة متعتهم أنهم حتى أيضا يلهمون التسبيح والتحميد. وعندنا حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك وعشرة أمثالها في الدنيا، قال في رواية أخرى قال ينسى والله يذكره، يقول تذكر كذا وتذكر كذا حتى يتذكر ما في الدنيا من عظيم المنن التي رآها فيعطي الله جل في علاه عشرة أمثالها. فالصحيح الرجع في ذلك أنهم يلهمون التسبيح ولا نقص في الدنيا، فإن احتاجوا إلى أحد غير الله جل في علاه فهذا نقص، والله قد وعد أهل الجنة بعدم النقصان، بل وعد أهل الجنة أنهم في زيادة، في زيادة وفي متعة لا يبغون عنها حولا بحال من الأحوال. حديث الثاني حديث عظيم، هذا الذهبي كان له تزيل من المتعة بمكان. الحديث يقول إن الطيرة إذا أصبحت سبحت ربها وسألته القوت. صراحة أنا ما أجد في المتن ما فيه ما يشوش عليه، إلا إن كان عندكم شيء فهذا لكم. في المتن في شيء ينكر؟ ومن شيء إلا سبح حمده. وأيضا ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأيضا في حديث ضعيف صححه شيخ الألباني ونحن ندينه ضبط صحيح رحمة الله شيخ الألباني، هو حديث النملة سليمان لما ذهب يستسقي فأوقف الناس وقال ارجعوا قد كفيتم، والنملة تقف على أرجلها تستسقي، فقال قد كفيتم بغيركم، فهي دلالة أنها تسأل ربها جل في علاه القوت. المتن ليس فيه ثم شيء، لكن الإسناد في الحسين بن علوان الكلبي حدثنا أبو حمزة ثابت ابن أبي صفية عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي مرفوعا. طبعا هذه يعني المهم أبو حمزة أيضا فيه كلام، لكن الأصل الأصيل في الإسناد هو الحسين بن علوان الكلبي. هذا كذاب، قال عنه الذهبي وغيره أو قل من المتقدمين، كثير من المتقدمين قالوا بكذبه، وقال ابن حبان كان يضع الحديث على هشام وعلى غيره. ثم ساق له الذهبي بعدما قال هو كذاب باتفاق المتقدمين، قال وقد روى هذا الحديث أربع، ذكرناه قبل ذلك، أربع لا يشبعنا من أربع، أرض من مطر وعين من نظر وأنثى من ذكر، قال وعالم من علم، وهذا الذي كنت قد نسيته عندما ذكرت لكم الحديث، قال وعالم من علم. ثم زيل الذهبي كلاما من ذهب، قال وقلت أنا وكذاب من كذب. مفهوم كيف؟ يعني حتى الكذاب لا يشبع من كذب، وكذاب من كذب ليلة ونهارة يعني يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته، الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته. هنا الحديث رواته فيها نكارة، المتن فيه نكارة، محاص النظر، نقاوة القلوب، يؤتى المرء الفهم بنيته. أما بالنسبة للإسناد مفاتيح المعاني من طريق حسان بن غالب حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة هذا الإسناد من أول ابن لهيعة إلى عائشة هذا إسناد يعتمده أحمد وغير أحمد، إسناد عندهم صحيح، وأحمد كان لا يعدل بابن لهيعة في مصر أحد، حراه من المكان بمكان ومن الدين بمكان، وهذا يستوي إن كان في سابق عهده قبل احتراق الكتب، قبل احتراق الكتب. عامة لا نعصب الجناية بابن لهيعة ما دام هناك حسان ابن غالب. حسان ابن غالب هذا رجل يروي الأحاديث الموضوعات عن الثقات، وقال الحاكم له موضوعات عن الإمام مالك، وقد كذبه مالك وغير مالك. أما المتن فهذا بالنسبة للإسناد، أما المتن فالمتن فيه نكارة، الميت يؤذيه في قبر ما يؤذيه في بيته. ها دكتور تفضل. نعم طيب جيد، أنا لا أقبل منك النقل وأقبل منك العقل، لكن العقل نراد تفصيله، لكن هو كلامك هو السديد في مسألة العقل، لما النقل لا، هذا مش ليس بعمل. هي المسألة كلها على ما قاله الدكتور، بس تريد تفصيل هذا طبيب، خلينا في الدكاترة الثلاثة. هذا هو، هذا هو، هذه اسمها الشبهة اللازمة، لكن التفصيل نحن نقول الآن هو من نقارة المتن أنه سوى بين حياة البرزخ وحياة الدنيا، وقد أصيل في شرعنا التفريق بين حياة البرزخية والحياة الدنيوية، بل من يتعلق بهذا الحديث يقول إذن أنا أذهب أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث يسوي بين الحياة البرزخية والحياة الدنيوية، والدلالة الميت يؤذيه في قبر ما يؤذيه في بيت. يبقى إذن لو ذهبوا للنبي وطلبوا منه وسألوه أن يستغفر لهم وسألوه أن يشفع لهم وهو في قبره، صح ذلك لاستواء الحياة البرزخية مع الحياة الدنيوية، مش مفهوم؟ هذه هي النكارة المميتة في هذا المتن، لذلك يستحق أن يكون حديثا موضوعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرنا وتبريك، جزاكم الله خير.